السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلى، ما أحضرت الكتاب لأنه يعني عندي 5 صفحات ساقطة، ويبدو أن هي التي لا ما يحتاج، لا ما يحتاج، معي نسخة في الجوال. في الدرس الماضي وقفنا عند الكلام في الفصل الثاني، وهو في حكم الاجتهاد. في حكم الاجتهاد، المصنف يعني ذكر في المختصر أن مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد، وهذا حكم إجمالي، لأن الاجتهاد ليس حكمه الوجوب بإطلاق، وإنما عند التحقيق يتبين أن الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، وقال بعضهم أيضا قد يكون منهيا عنه، وفي هذا يعني نظر الحقيقة كما سنعرف. ثم الوجوب قد يكون عينيا وقد يكون وجوبا كفائيا. متى يكون الاجتهاد واجبا وجوبا عينيا، ومتى يكون واجبا وجوبا كفائيا، وما الأصل فيه؟ هل الأصل أنه على الكفاية أو على العين؟ الأصل أن الاجتهاد واجب كفائي، يعني يجب على الأمة أن يكون من بينهم من يبلغ رتبة الاجتهاد ليفتي الناس في النوازل وفي المشكلات وفي ما يسألون عنه. هذا وجوب كفائي، وهو الأصل. الأصل أنه واجب وجوبا كفائيا، والواجب الكفائي كما هو معروف إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية الأمة، وإذا أهملوه جميعا أثموا جميعا. وأما كونه يكون أو كون الاجتهاد واجبا عينيا، فهذا قال العلماء إنه يتعين على المجتهد، يتعين على المجتهد إذا أراد العمل في مسألة لا نص فيها أن يجتهد، وليس له أن يقلد غيره. فهذا معنى وجوبه وجوبا عينيا، يعني واجب عيني على المجتهد حين ما يريد العمل في مسألة من مسائل الاجتهاد. هذه صورة. الحالة الثانية قالوا يتعين عليه إذا لم يوجد غيره، يتعين على المجتهد أن يجتهد في النازلة إذا لم يوجد غيره في البلد، لأن الناس بحاجة إلى من يفتيهم أو لمن يقضي بينهم، فلا بد أن يجتهد. قالوا أيضا يكون فرض عين في حق القاضي إذا أحيلت له القضية من ولي الأمر أن ينظر فيها ويجتهد فيها، وهذا أيضا قد يعني يجادل فيه بعضهم ويقول للقاضي أن يحيلها إلى غيره ولا يتعين إلا حيث لا يوجد غيره، فكأنها تعود إلى الصورة الثانية. فإذا هما صورتان أو حالتان: الحالة الأولى حين يريد العمل يجب عليه أن يجتهد، والحالة الثانية حينما يعني يتعين عليه أن يفتي الناس وأن أو يقضي بينهم فعليه أيضا أن يجتهد. ما عدا ذلك فالاجتهاد يرجع إلى فرض الكفاية عموما. متى يكون الاجتهاد مندوبا إليه؟ قالوا يكون مندوبا إليه حينما يكون الاجتهاد بغرض معرفة حكم مسألة لم تقع بعد ولكنها في طريقها إلى الوقوع أو محتملة الوقوع. فإذا كانت المسألة لم تقع يكون الاجتهاد في بيان حكمها مندوبا إذا كانت وشيكة الوقوع أو قريبة الوقوع. أما المسائل البعيدة الوقوع فقال بعضهم يكره أن يجتهد فيها، ولهذا كره بعض العلماء فرض المسائل البعيدة الحصول أو النادرة الحصول، وهو ما يعرف بالفقه الفرضي. بعضهم قال هذا من المكروه، لا أعرف دليلا عليه إلا أن يعني نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يعني إذا سئلوا في مسألة يقولون للسائل هل وقعت المسألة أو لا، فإن وقعت أفتوه وإن لم تقع قالوا أعفنا منها حتى تقع، فإذا وقعت سيقيض الله من أهل العلم من يفتيك فيها. إذا وقعت سيقيض الله من أهل العلم من يفتيك في هذه المسألة. وهذا المنهج منهج سليم الحقيقة، وهو أنه يترك النظر في المسألة حتى تقع، لأن المسألة إذا وقعت قد تصاحبها ظروف ومعطيات تتدخل في بيان حكمها، وهذا أمر واقع. نجد الذين يتكلمون في أشياء لم تقع أو لم يعرفوها ولم تصل إلى مجتمعاتهم وإنما وقعت بعيدا عنهم، ربما تجرؤوا بالمنع مطلقا فإذا ابتلوا بها عرفوا أن ما فعلوه قبل كان فيه تعجب وأنهم لم يحيطوا بدقائق هذه المسألة ولم يحيطوا بما يترتب عليها وما تؤول إليه من مصالح أو مفاسد. فلهذا يعني يقولون إن القهوة أول ما جاءت كانوا أفتوا بتحريمها، وكان يجلد شارب القهوة عند الصفا والمروة في مكة، نعم، ويؤتى به ويقال هذا شرب المشروب المسمى بالقهوة وهو مشروب مخدر فيجلد حد شارب الخمر أو قريبا منه. ثم بعد فترة عرفوا أنها هي ليست من المسكرات ولا دخل لها بالإسكار، ويعني العرب كانوا يسمون الخمر قهوة، فلما جاءت هذا المشروب وسمي القهوة قالوا هو القهوة التي كانت تسميها العرب وهو الخمر. فالحكم السابق لحدوث الواقعة كثيرا ما يكون يعني بحاجة إلى إعادة نظر، لأن القاضي فيها والحاكم فيها والذي اجتهد فيه لم يعني يتبين أحواله من جميع الجهات. أما القول بالتحريم إذا ذكرنا فيه الآن فرض عين، فرض كفاية، مستحب، مكروه، هل يكون محرما؟ قال بعضهم نعم يكون محرما حينما يجتهد في الأمور التي قامت عليها أدلة قاطعة. وأنا الحقيقة عندي توقف في كون الاجتهاد يكون محرما فينبغي أن لا يوصف بهذا أبدا، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد للوصول إلى حكم الشرع، وهو بذل الجهد من أهله في محله. فإذا كانت الواقعة ليست محلا للاجتهاد فهذا العمل ليس اجتهادا شرعيا، هو مجرد تشكيك في المسلمات القطعيات. أما لو أعاد النظر فيه ليزيد عليه أدلة وليزيده وضوحا فلا يمكن أن يقول أحد إن هذا الشيء حرام. إذن بالنسبة للأربعة الأحكام الأولى مقبولة، وأما الحكم الخامس ففيه نظر. هذا من حيث حكمه، حكم الاجتهاد عموما. طيب لعلنا نقرأ النص الذي ذكره المصنف حتى نستذكر، لأن فيه فاصل بيننا وبين طويل. نعم، توقفنا في المقطع قبل هذا الشيء. قبل هذا؟ نعم نعم نعم، في عند قوله فلذلك قال الآخر ترتيب معلومين. أنت ذكرت لي في الرسالة أنه أين ترتيب معلومات في نفس الصفحة هذه ولا صفحة قبل؟ في نفس الصفحة. طيب هي الصفحة هذه السابقة هذه كانت في تعريف النظر. ما هو تعريف النظر؟ يعني هل هو ترتيب معلومات كما قال بعضهم، أو ترتيب تصديقات كما قال الإمام الرازي، ليتوصل منها إلى تصديق آخر؟ وأنه هذا قد انتقد لأنه ليس بالضرورة أن يكون فيه تصديقات، بل قالوا هو لا يتجاوز تصديقين، ترتيب تصديقين، يعني هي مقدمتان فقط ونتيجة. وهم يتكلمون عن المقدمات المنطقية والقياس المنطقي والنظر فيها. فلذلك قال يعني بعضهم ترتيب معلومات، ولم يعني حتى يشمل التصديقات والتصورات، لأن النظر أيضا يقول قد يكون في التصورات لإدراك الحد المحدود بالحد، لكن النظر الذي يحتاج إليه في الاجتهاد الحقيقة هو يشمل النظر في تصور الأشياء والنظر في الحكم عليها، فهو نظر يشمل الأمرين. فلهذا قد يقال لماذا تقولون ترتيب تصديقات؟ هذا التصديقات إنما تكون في البراهين والاستدلال، إنما تكون في البراهين والاستدلال ولا تكون في التصورات. فهذا معنى قول المصنف إنها ترتيب، قال الآخر ترتيب معلومات حتى يشمل التصديقات والتصورات. فقيل له يقول إن معلومات جمع، وقد يكفي معلومان في الدليل من تصديقين وفي الحد من تصورين. يعني يقول الجمع هنا تصديقات أو معلومات لا يصح، يمكن ينظر يعني في اثنين، بين اثنين يتردد نظره بين اثنين ليصل إلى حكم مثلا، كما هو الحال في القضايا الحملية والقضايا المنطقية، ينظر في المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وتخلص منهما نتيجة. فهو فيه تصديقان فقط وليس فيه أكثر من ذلك. أحيانا يكون فيه يحتاج إلى أكثر، وبخاصة عند الفقهاء قد يحتاج إلى ترتيب تصديقات كثيرة جدا، لكن المناطق يقولون هو هذا القياس إذا احتاج أكثر من مقدمتين فمعناه أنه أكثر من قياس، معناه أنه يكون أكثر من قياس، يحتاج قياس ثم من القياس هذا تنطلق إلى قياس آخر، ثم من القياس الآخر قد تحتاج إلى قياس آخر. يعني لما تقول مثلا هذا المشروب مسكر وكل مسكر حرام، إذن هذا المشروب حرام، هذه مقدمة ثانية ونتيجة. لكن هذه المقدمتان لابد أن تسبقهما مقدمات تثبت أن هذا مسكر، أنت حكمت بأنه مسكر تقول هذا، طيب كيف تستدل على دليل المقدمة هذه أنه مسكر؟ تقول مثلا هذا المشروب ثبت بالتحليل أنه مسكر، والتحليل نتائج قطعية، أصبح احتجت إلى مقدمتين لإثبات أنه مسكر، أو هذا التحليل هذا المشروب حلل في المختبر المركزي وتبين أنه مسكر، وما نتائج المختبر المركزي قطعية أو قريبة من القطع، وما كان كذلك يجب العمل به، فأنت احتجت أن تستدل على أنه مسكر. فأحيانا يعني يختصرون المقدمات ويقول هذا المشروب حلل في المختبر المركزي وتبين أنه مسكر فهو حرام، يعني كانك تقول هذا المشروب قال المختبر المركزي أنه مسكر فهو حرام، معنى هذا أن فيه أخرى أشياء أخرى تحتاجها لكن يسكتون عنها للعلم بها وعدم التطويل. وهذا صنيع يعني الفقهاء أنهم لا يلتزمون بأن يذكروا المقدمات واحدة واحدة، وهو منهج قرآني ومنهج السنة ومنهج العرب في لغتهم أنهم لا يذكرون كل المقدمات بل يغفلون بعضها، فيقولون مثلا القليل منه مسكر فيكون حراما، هذا يحتاج إلى مقدمة قبلها أن ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام، لكن يسكتون عنها للعلم بها، وقد يسكتون عنها لدلالة النص عليها أو للإجماع أو لأي سبب آخر. فالتصديقات هذا بالنظر إلى صنيع الفقهاء أنهم قد يهملون بعض التصديقات ولكنها متصورة في الذهن، فالذهن يحتاجها حتى يصل إلى النتيجة. نعم اقرأ. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شهاب الدين القرافي رحمه الله: فلذلك قال الآخر ترتيب معلومين، فقيل له إن النظر قد لا يتحصل منه إلا الحد الناقص وهو ذكر الفصل وحده أو الرسم الناقص وهو الخاصة وحدها، ومع الوحدة لا ترتيب. يعني مثل ما مثلنا قبل مثلا مثل الإنسان هو الضاحك مثلا، يعني يعرف الإنسان بأنه الضاحك أو يعرف الإنسان، هذه خاصية يعني. نعم. أو الكاتب بالقوة. نعم. فقيد الترتيب لا يسوغ أصلا لتوقفه على التعدد، فلذلك لم يصح إلا الثلاثة: الأول لعدم اشتراط الترتيب فيها والتعدد. مثال المقدمة السالبة والموجبة: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجمال. إلا الثلاثة الأول لم يصح إلا الثلاثة الأول. الأول نعم. أي لأن أي ما فيها النقطتين هذه غلط يبدو. لم يصح إلا الثلاثة الأول لعدم اشتراط الترتيب فيها، أن هي الفكر أو الفكر المؤدي أو النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. نعم. مثال المقدمة السالبة والموجبة: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد فلا شيء من الإنسان بجماد. ومثال الجزئية والكلية: هذا رجع به ليفسر كلام المصنف أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، فهو انتهى من قضية التعريف، لم يصح إلا الثلاثة الأول لعدم اشتراط الترتيب فيها والتعدد، انتهى الكلام عن تعريف النظر بأنه الفكر أو أنه ترتيب تصديقات أو أنه ترديد الذهن كما يعني ذكر. ثم أراد أن يشرح قوله إن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فقال إن المقدمات يعني قد تكون سالبة وقد تكون موجبة وقد تكون كلية وقد تكون جزئية، فيبين لك ما هو الأخص أو الأدنى من هذه. فهذا مثال المقدمة السالبة والموجبة، يعني يقول إذا كان إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة فالنتيجة تكون إيش؟ سالبة. إذا كان إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية النتيجة تكون إيش؟ جزئية. هذا هو مقصوده، هذا معنى قوله أن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. نعم. ومثال الجزئية والكلية: بعض الحيوان إنسان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق. هذه النتيجة الأخيرة، فبعض الحيوان ناطق نتيجة، ولهذا جاءت جزئية. نعم. ومثال المظنونة والقطعية في البيت عصفور عملا بإخبار زيد وهذه ظنية وكل عصفور حيوان وهذه قطعية ففي الدار حيوان ظنا لا قطعا. نعم يعني تصبح النتيجة ظنية ليست قطعية. نعم. والضابط في الإنتاج أبدا أنك تحذف المكرر وتحكم بالثاني على الأول كما تقدم في المثل السابقة، والسبب في كون النتيجة تتبع. طبعا هذا واضح في كلام المناطق في مثل هذه النتائج، مثل هذه المقدمات، أما يعني قال حيوان كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بجماد، يعني هذا واضح فيها، يقول تحذف المكرر منها. نعم. لكن في كلام الفقهاء كما ذكرت لكم يسقطون بعض المقدمات. نعم. والسبب في كون النتيجة تتبع أخس المقدمات أن تلك المقدمة القوية متوقفة على تلك الخسيسة ولا تستقل بنفسها، فلذلك صارت مع قوتها كالضعيفة. نعم لأنها مرتبة على تلك فمجموعهما يكون أضعف، وأهل الرياضة يقولون الموجب وسالب سالب. نعم. نعم. الفصل الثاني في حكمه. مذهب مالك وجمهور العلماء رضي الله عنهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. عرفنا الكلام في حكم الاجتهاد والتفصيل فيه إجمالا، والمصنف هنا ينسب إلى مالك وجمهور العلماء أن الاجتهاد واجب وأن التقليد باطل، والأمر ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فالمقصود وجوبه على من هو قادر على الاجتهاد يعني على العلماء. فالكلام هنا كلام الإمام مالك وغيره هو الإيجاب على العلماء، ولهذا نص مالك على أنه يقبل التقليد من سؤال المقلد، وذكر مسائل ستأتي تفصيلا. نعم. وقد استثنى مالك رحمه الله من ذلك 14 صورة. 14 صورة يعني صارت المستثنيات كثيرة جدا، فلهذا نقول هو مقصوده وجوبه على المجتهدين فيما يعني لا يكون إلا باجتهادهم، بل حتى المجتهدين أحيانا سيذكر في الصور أنهم يقلدون في أشياء، يعني يقلد في مثلا في تقييم المتلفات، يقول أعطونا من أهل الخبرة، تعالوا يا أهل الخبرة كم يساوي هذا، إذا قالوا كذا يحكم به القاضي، وربما لا يكون له علم به أصلا، وأحيانا يقول أنا تضررت من هذا، ويأتي بأهل الخبرة كم تقدرون هذا الضرر الذي نال هذا الشخص، نقدر 100,000 يقضي به تقليدا لهم. نعم. فهذه المسائل التي ذكرها، إذن أن يقول الوجوب على المجتهدين أو على العلماء. نعم. وقد استثنى مالك رحمه الله من ذلك 14 صورة لأجل الضرورة. الأولى قال ابن القصاري قال مالك ويجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافا لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي يجوز في مسائل الاجتهاد فقط، يعني يجوز لهم التقليد في مسائل الاجتهاد، هذا مقصود الجواز هنا، ليس جواز للاجتهاد وإنما يجوز لهم التقليد في مسائل الاجتهاد فقط، أما المسائل القطعية المنصوصة فليس لهم أن يقلدوا فيها، بل يعني يأخذونها من أدلتها. نعم. قال إمام الحرمين في الشامل لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة. وقال الأستاذ أبو إسحاق من اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دينه بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود في النيران، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر. حجة الجمهور قوله تعالى. طبعا هذا الإطلاق يحتاج إلى يعني إيضاح. المسألة هو انتقل طبعا من حكم الاجتهاد إلى حكم التقليد الآن، يعني ذكر حكم الاجتهاد ثم قال متى يجوز التقليد، فنقل أنه يعني عن إمام الحرمين أن المقلد لا يجوز له، أو العامي لا يجوز له أن يقلد، أو أنه لا يجوز لأحد أن يقلد في مسائل أصول الدين. لكن ما هي مسائل أصول الدين؟ وهذا إشكال كبير يا أخوان، وفيه يعني قضية شائكة وضبابية في تحديد حكم التقليد، لعلنا نبسط القول فيها بأن نذكر يعني ما هي الأشياء التي تترتب عليها. أول هذه الأمور أنهم أي الأصوليين فرقوا بين الأصول والفروع، وقالوا إن الدين منقسم إلى أصول وفروع، فليس كل ما في الدين يسمى أصولا، وهذا عليه جماهير العلماء، وإن كان يعني أنكره ابن حزم وابن تيمية في بعض المواضع أيضا وابن القيم، لكن جماهير العلماء على أن الدين فيه أصول وفروع. طيب ما المقصود بالأصول والفروع؟ وهل هذا التقسيم يترتب عليه شيء أو لا؟ وهي مسألة كبيرة ومهمة. لو كان المقصود التقسيم فقط ما كان يعني له كبير أهمية، يعني إذا قسمت الناس مثلا إلى ذكور وإناث ما الذي يترتب عليه؟ ما يترتب عليه كبير. إذا قسمتهم مثلا إلى طوال وقصار ومتوسطين ما يترتب عليه شيء، لكن هما المشكال ما الذي يترتب عليه. فالمتكلمون من الأصوليين لما جاءوا إلى تقسيم الدين أو تقسيم أحكام الدين إلى أصول وفروع، قالوا لا بد أن نفرق بين الأصول والفروع. فالأصول هي أمور مهمات يدخل بها في الإسلام ويخرج من الكفر، فهذه لا نقبل فيها التقليد، لا بد أن يؤمن بعد النظر والتأمل والاستدلال. وأما غيرها من مسائل الفروع فهي مسائل يعني اجتهادية يمكن أن يقلد فيها. اتفق أغلب العلماء على أن مسائل الأصول ليست محلا للتقليد، لكن الإشكال ما هي مسائل الأصول بالضبط؟ ما الذي ينطبق عليه أنه من مسائل أصول الدين؟ ظن بعضهم أن مسائل أصول الدين هي كل ما حوته كتب علم الكلام، أو كل ما ألف في العقائد، سواء من جهة يعني التدقيق في تعداد الأسماء والصفات، أو من جهة التدقيق في مراتب القدر، أو من جهة التدقيق في يعني ما يقع يوم القيامة وفي نصب الصراط وفي الميزان وفي يعني الحساب، وكل هذه التفاصيل ظنوا أنها داخلة. آخرون قالوا لا، نحن لا نعني هذه الأمور، نعني رؤوس المسائل أصول الإيمان التي يدخل بها الإنسان في الإيمان ويخرج من حيز الكفر، وهي الإيمان بالله جل وعلا وباستحقاقه لصفات الكمال وبتصرفه في الكون واستحقاقه للعبادة، والإيمان برسالة الرسل وعلى وجه الخصوص الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأن القرآن من عند الله جل وعلا، وأنه يعني واجب الطاعة علينا، والإيمان أيضا بأن هناك بعثا وجزاء، وأن هناك جنة ونارا. فهذا قالوا هو هذه الإيمان، إضافة أضاف بعضهم أيضا إليها، قال أيضا يعني أركان الإسلام ومباني الإسلام العملية ينبغي أن تضاف إليها، كوجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج إجمالا. يعني ليس بالضرورة، يعني لما نقول وجوب الزكاة ليس معناها أنه يعرف تفاصيل الزكاة وكم يجب في كذا من الغنم وكم يجب في كذا من الإبل وهو ما رأى إبلا قط ولا ملك غنما، لا ما هو واجب عليه. فمثل هذه الأمور قالوا هي التي نسميها أصول الدين أو أصول الإسلام أو أصول الإيمان، هذه لا نقبل فيها أن يقلد. لما قالوا هذا فهم البعض أنه ما دام ما يقلد إذن هو يجتهد، فقالوا يجب الاجتهاد، بينما هم يقولون في الاجتهاد أنه لا يجوز الاجتهاد في مواضع النصوص القطعيات، هذه ليست محل اجتهاد، هذه مما علم من الدين بالضرورة. والصواب أنهم لما قالوا لا يقلد يقصدون أنه لا يجوز أن يقلد كل أحد فيقول والله إن آمن فلان آمنت وإن كفر كفرت، إن كان فلان يؤمن بالبعث والجزاء فأنا معه وإذا أنكر أنكر، هل هذا يعد مؤمنا حقا؟ الجواب لا، باتفاقهم جميعا، لكن ما جلسوا على طاولة واحدة ويقول أنت ماذا تقصد بأصول الدين وأنت ماذا تقصد بأصول الدين وماذا تقصد بأنه لا يجوز فيه التقليد، هل تقصد أنه يجتهد أو تقصد أنه يتبع النصوص والأدلة والبراهين؟ هذه من مسببات الخلاف، أنهم ما حرروا المقصود بأصول الدين ولا حرروا المقصود بأنه إذا قيل ليس له أن يقلد هل معناه أنه يجتهد وهو عامي أو معناه أنه يأخذ بما اتفقت عليه الأمة، هذا أحد المسببات. السبب الثاني تعريف التقليد أيضا ما اتفقوا عليه، فهناك من يعرف التقليد بأنه قبول قول الغير من غير أن يكون له عليه حجة، قاله إنسان لا حجة له عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من نقل ولا إجماع ولا غيره، وأنت تأخذه هكذا لأن فلانا قاله فحسب، وهذا أكثرهم لما يعرفون التقليد يعرفون بهذا قبول قول الغير من غير حجة، من غير حجة. ولهذا إذا أخذت هذا يحق لك أن تقول التقليد حرام مثل ما قال المصنف هنا، الأصل أن التقليد حرام، كيف تأخذ قول وهو لا حجة عليه؟ وبهذا قال ابن حزم، يعني نص ابن حزم على تحريم التقليد ونص ابن القيم وشدد في التحريم التقليد ونص الشوكاني كذلك، بل حتى الغزالي قال يحرم التقليد وهو ينسب إلى المتكلمين. والمصنف هنا ينقل عن مالك مثلا حرمة التقليد طبعا فهما ليس نصا، فإذا التقليد إذا كان المقصود به أن تأخذ قولا وأنت تعرف أنه لا حجة عليه، القول بتحريمه كلام جميل ومتجه وقد يقول به أحد. أما الآخرون فقالوا التقليد هو أخذ قول العالم وأنت لا تدري من أين قاله أو أنت لا تدري دليله لا تعرف دليله، إذا كان كذلك وهذا هو المشهور عند في عرف الناس أن التقليد هو أن تأخذ قول عالم وأنت لا تعرف ما دليله، لكن ليس معناه أنه هو لا دليل عنده، أنت تثق فيه أن له دليلا وأنه لا يتكلم في شرع الله إلا بدليل، فلهذا تسأله عن شرع الله، أنت لما تقول ما حكم الشرع في كذا، حتى لو قلت ما الحكم في كذا أنت تقصد ما الحكم الشرعي، أنت لا تقصد حكمه هو وأنه هو يصبح صاحب دين وصاحب تشريع جديد، هو ليس مشرعا. حصل الخلط في المفهوم فتصادمت الأقوال حتى وجدنا من يحكي الإجماع على حرمة التقليد، على أن التقليد حرام. الشوكاني يقول التقليد حرام بإجماع الأئمة. مرة تجد القول الثاني، الفريق الثاني يقولون التقليد واجب ما هو حرام، واجب بإجماع. وفريق ثالث قالوا لا، التقليد يعني قد يكون واجبا وقد يكون حراما. كيف؟ قالوا هذا ننظر فيه إلى الأصول والفروع، إن كان في الأصول فهو حرام، في أصول الدين حرام، في فروعه حلال مباح. ويحكون الاتفاق ابن قدامة وغيره قالوا يعني لا نعرف خلافا في جواز التقليد في الفروع إلا عن القدرية، يعني الجبائي ومن معه من المعتزلة، والبقية يقول يجيزون التقليد لأنه يفهم من التقليد سؤال العامي للعالم. والذين حرموا التقليد لما قيل لهم طيب العالم يسأل قالوا نعم هذا ليس تقليدا، سؤال العامي للعالم ليس تقليدا، قالوا لا ليس تقليدا هذا جائز. إذا أنتم تتكلمون عن شيء ليس الذي نعرفه، نحن لا نعرف من التقليد إلا سؤال العامي للعالم عن الحكم فيأخذ ما يفتيه به وهو لا يعرف دليله. إذن يعني يمكن أن نلم الموضوع قليلا، يعني يكاد يتفق الأصوليون كلهم على تقسيم حكم التقليد ما بين التقليد في الأصول والتقليد في الفروع، فلنقبل بهذا على مضض ونطبق كلامهم عليه. نأخذ مثلا التقليد في أصول الدين، يرد عليها الإشكال الذي ذكرت لكم، أن أصول الدين عند فلان هي كل ما سطره المتكلمون في كتب علم الكلام وعلم العقائد وما فيه من خلافات ودقائق يمكن ما عرفها كثير من الصحابة، وآخرون يقولون لا نحن نعني بأصول الدين أصول الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بتصرف الله، الإيمان باستحقاق الله العبادة، الإيمان بصدق الرسالة، الإيمان بأن القرآن من عند الله جل وعلا وأنه واجب الاتباع وأن الرسول واجب الاتباع، وهذه أمور يشترك فيها جميع المسلمين ويصدق عليها أنها مما علم من الدين بالضرورة. فنحن يحتاج أن نفصل القول بناء على الأمرين، لأنهم يعني اختلط الأمر في كتب الأصول اختلاطا كبيرا، وجاء مثلا الذي يتكلم يعني بمصطلح واحد الأمر سهل عنده، قد تفهم كلامه وتؤوله على التأويل الصحيح وتقول مراده مثلا بحرمة التقليد في الأصول يعني كذا وكذا. لكن الذين جمعوا الأقاويل السابقين وجدوا يعني مشكلات كبيرة، وجدوا من يرتب عليها كفر العامي إذا لم ينظر ويتأمل وينظر في الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله والمثبتة لكذا والمثبتة لصفاته. ومن أين للعامي أن يدرك هذه الأدلة العقلية حتى يقولون، يعني قال بعضهم من لم يعرف دليل التمانع لم يصح إسلامه، دليل التمانع الذي دل عليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ثم يأتي الرازي ويقول دليل التمانع أصلا دليل إقناعي، دليل إقناعي يعني هو ترى ما يعني يصل إلى درجة البرهان، هو إقناعي. فهذه مشكلات. ثم يأتون ويقولون أبا الحسن الأشعري ويقولون أبو الحسن الأشعري يقول من لم يعرف دليل التمانع ويعرف أحكام أصول الدين كلها بأدلتها العقلية التي نقررها نحن ليس بمؤمن، فكفروا العوام سمع هذا أو نقل هذا القول إلى يعني بعض العلماء الراسخين في العلم، فيعني استغربه، استغرب بعضهم طبعا أنكره وقال لا يمكن. ابن السمعاني لما قرأ هذا الكلام قال ما هذا الهراء، تريدون أن تكفروا الأمة كلها إلا أعداد محدودة على أصابع اليد؟ يقول إن البلدة العظيمة فيها 100,000، لا تجد من يتقن أدلتكم هذه إلا أصابع اليد الواحدة أو الاثنتين العشرة يعني. وهل قام الإسلام إلا بهؤلاء العوام؟ ثم قال إن إيمان العوام أرسخ من إيمان هؤلاء المتكلمين، يعرف أحدهم العقيدة الصحيحة ثم يربط قلبها عليه حتى لو قطع إربا إربا ما تركها، بينما هؤلاء كما يقول قائلهم يعني فلم أرى إلا قارعا سن نادم. فيعني كثير منهم تحير وقال في آخر عمره وددت أني مت على دين العجائز، من كثر ما يقرأ في كتب علم الكلام هذه والمنطق وكيف يكون كذا وكيف يكون كذا، يعني يأتي مثلا نزول الله يعني يقرأ حديث نزول الله وكيف هذا كيف ينزل وهو فوق عرشه، يعني ما يتصور. طيب هذه أمور ما هي داخلة تحت قدرة تصور، لماذا لا تسلم مثل ما تسلم أن في الكون الآن حيوانات تطير؟ الآن ما نقول فيها الآن جزئيات وحيوانات وجراثيم تطير حولنا، هل نراها؟ ما نراها، لكن خذ المكبر تراها ما شاء الله. فنحن عقل الإنسان محدود كما أن نظره وشمه وسمعه أيضا محدود، هذه المشكلات يعني. ثم أخذ كل منهم يعني يرمي الآخر بثالثة الأثافي كما يقول العرب، والسبب أنهم ما جلسوا على طاولة واحدة وما تفاهموا معا. ثم إن التوليد يقول العالم الكبير قوله ثم يأتون يفسرونها ويبنون عليها أشياء، يعني أبو الحسن الأشعري ما قال إن العوام كفة، لكن قالوا يلزم منه ما دام قال لا يجوز التقليد العوام ما يعرفون الأدلة التي نحن نحسنها، إذن هم ليسوا مؤمنين، هو لم يقل إنهم غير مؤمنين وإلا لكان أوجب جهادهم وقتالهم، يعني هو معهم في صباح مساء، فهذا ليس يعني صحيح ولا يعقل. فالشيء المضبوط منه والمعقول أن نقسم أصول الدين، أن نقول أصول الدين هي يعني الإيمان بالله وبصفاته إجمالا، استحقاقه أن يوصف بصفات الكمال إجمالا لا تفصيلا، وأن نؤمن ب يعني قدرته على التصرف في الكون وأنه هو الخالق الرازق، أنه هو المستحق للعبادة، وهذا مهم جدا، أن القرآن من عند الله وأنه واجب الاتباع، أن الرسول مرسل من ربه وأنه لا ينطق عن الهوى، إلى غير ذلك من الأمور التي يعرفها كل مسلم. هذه الأمور هي التي يمكن أن نفرض الخلاف فيها ونقول هل يجب على كل أحد أن يعرف عليها دليلا أو يمكن أن يكتفي بالإيمان بها، أما بقية التفاصيل فلا. فهذه يقبل الخلاف فيها، ونعتبر الخلاف الموجود هنا في أصول الدين هو في مثل هذه الأمور الظاهرة، هل الإنسان محتاج إلى أن يعرف أدلتها مثلا ومأمور بأن يتقن أدلتها حتى إذا ألقيت له شبهة يستطيع أن يردها، أو أنه غير مطالب؟ هذه محل نظر. فهذه نستطيع أن نقول فيها قولان، القول الأول أنه لا تقليد فيها وهو رأي الجمهور، يعني لا يجوز التقليد فيها، وليس معناه أنه لا يصح إيمان المقلد، لا، إيمان المقلد صحيح باتفاق، الإيمان صحيح، وخلاف من خالف إن كان يقصد مثل هذا فهو بعد الوفاق وهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة وواقع الصحابة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة عليها ما سيذكره المصنف في أثناء القراءة. إذن نحن نحمل المراد بأصول الدين ليس على كل مسائل أصول الدين صغيرة وكبيرة، وإنما يعني كل ما يسمى من مسائل أصول الدين، وإنما نقول هي أصول الإيمان، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر إجمالا أيضا ليس تفصيلا بمراتب القدر، لأن هذه إذا دخل فيها ربما يتوه، وإنما يقول كل شيء بقضاء من الله وقدر، ويعني إذا أصابه الشيء يرضى به لأنه قضاء الله وقدره، ويؤمن بالجنة والنار إلى آخر ما ذكرنا. هذه هي أصول الدين التي اختلفوا هل يجب أن يعرف دليلا عليها أو يجزيه أن يعتقدها ولو لم يعلم عليها دليلا عقليا ولا نقليا. فالجمهور قالوا نعم، وغيرهم قال لا. ثم أن لكل منهم أدلته، سيذكر المصنف طرفا من أدلة هؤلاء وهؤلاء، لكن الراج يعني لما يأتي إلى الترجيح ليس معناه أننا نؤثم كل من لم ينظر، نقول الذي لم ينظر في أدلة هذه الأمور المهمة لم ينظر فيها مع قدرته على إدراكها يكون آثما، لكن ما يكون كافرا، يؤثم لأنه أهمل هذه الأمور مع أهميتها. هذا مقتضى قول القائلين بأن التقليد فيها حرام. الفريق الثاني طبعا يعني يقولون إنه لا يحرم عليه ذلك ولا يؤثم، وسيذكر حججهم أنهم لو ذهبوا يشتغلون بها ربما انقطعوا عن معاشهم، مما يدلك على أنه هو أيضا يستدل وفي ذهنه تفاصيل أدلة علم الكلام. أي قطع للمعاش؟ الأعرابي يأتي يقول يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير؟ هذا نظر، هذا كافي، هذا القدر كافي، وهذا دليل أنه هذه الموجودات التي يتأمل فيها وهذا الإتقان في الصنعة الذي نراه دليل على أن لها خالق. طيب تفضل. هذا لا يصح أبدا، هذا غير صحيح، وما نقل هو تخريج فاسد على قول أبي الحسن، هو لا يقول به، وقد أنكره القشيري وأبو محمد الجويني، قالوا هذا لا يصح عن الإمام ابن القشيري وأبو محمد الجويني كما نقل عنهم الزركشي في بحر المحيط، قال هذا لا يصح عن الإمام، هذا تخريج فاسد وكذب عليه، وما هي بأول فرية افتروها عليه، فكثيرا ما يفترون عليه أنه يعني يقول كذا، وقد مر معنا أنهم يقولون إن أبا الحسن يقول إن جميع التكاليف الشرعية هي من باب ما لا يطاق، كل ما تفعله أنت أنت مكلف به وأنت غير مطيق له، وأن الإنسان مسير وليس له أي تخيير ولا ليس له فعل وهكذا، وهذا أيضا تخريج فاسد لا صحيح، ليس بصحيح. نعم تفضل. حجة الجمهور قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله أمر بالعلم دون التقليد، وقوله قل انظروا يعني واضح، فاعلم يكون هذا أمر بالعلم، والعلم إنما يكتسب بالدليل. نعم. وقوله قل انظروا وأفلم ينظروا وقل سيروا في الأرض فانظروا، وهو كثير في الكتاب العزيز، وذم يعني كل الآيات التي فيها الأمر بالنظر والتدبر، يقول هذه تحمل على أن المقصود النظر والتدبر لإدراك عظمة الله وقدرة الله واستحقاقه للعبادة، وأما الأدلة أيضا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي يعني سيرته وما حوله يعني وما احتف بها من القرائن هي دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وهناك آيات كثيرة يعني في ذم التقليد، فكل ما جاء في ذم التقليد يحمل على أنه التقليد في هذه الأصول في أصول الإيمان عند الجمهور، يقولون ما جاء في ذم التقليد، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني هذا ذم لهم، والمقصود يعني أنه ذمهم لمجرد تقليد آبائهم في الخطأ. نعم. وذم التقليد بقوله تعالى ذما لمن قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وقال تعالى أيضا وإنا على آثارهم مقتدون، وقال تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، فأمر بالنظر في ذلك وقال فهم على آثارهم يهرعون. نعم، يعني على آثار آبائهم السابقين يسرعون ويتركون الدين الجديد الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم مع موافقته للعقل والطبيعة والفطرة. نعم. حجة الشاذ أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل إيمان الأعرابي الجلف البعيد عن النظر، ولو صح ما قلتموه ما أقرهم على ذلك أو حكم بإيمانهم، وسأل عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله، فقالت في السماء، فقال للسائل أعتقها فإنها مؤمنة، وهذا كله يدل على عدم اشتراط النظر. يعني كأنهم يقولون هذه السائلة ليست من أهل، هذه يعني المرأة ليست من أهل النظر وهي يعني ضعيفة، فقالها أين الله، قال أهل مؤمنة، قال نعم أين الله، قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. أجاب الجمهور عن هذه الصور بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ، أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكرناه من موجب الآيات، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي. مراده هنا يعني يقول هذا كان يقبل منهم لأن ما لم يعد يعني لم تكن هذه الآيات بالأمر بالتدبر والتأمل والنظر لم تكن قد نزلت، أما الآن فيجب عليهم أن ينظروا، يجب عليهم أن ينظروا. نعم. لا ليس ببعيد، ما ليس ببعيد، يعني هو الكلام لا، هو إذا أخذنا منها أن التأثيم والتكليف منوط بماذا؟ بوجود سببه وبالقدرة. طيب ما في كلام، هو كلهم مجمعون على هذا، لا تخلق بين الأمرين، صحة إيمان المقلد هذا محل إجماع، ومن ظن أنه لا يصح وعدم اشتراط النظر ليس شرطا لصحة الإيمان، لكن هل نقول يجب عليك إمعانا في التثبت أن تبحث عن الأدلة مع قدرتك عليها؟ هذا شيء آخر، هذه مرأة أخرى، أمر آخر. لماذا يعني إذا كان الفريق الأول يقول نحن نقول إيمانه صحيح ولا يشترط لإيمانه أنه ينظر في الأدلة أصلا حتى لو لم يكن قرأ القرآن، ولهذا يعرض الإسلام على أناس ما يعرفون القرآن فيقولون يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحكم بثبوت إيمانه، لكن هل هو في هذه الحالة علم أنه مخاطب بالنظر في الآيات التي تثبت يعني صفات الله وقدرته وتثبت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما علم. هل هو قادر؟ لم يقدر، فما لا أحد يقول بتكليفه الآن، وكان المفروض يكون الجواب هو هذا، ليس يقال هذا في أول الإسلام فقط ويسكت، ويبدو أنه هو مراد المصنف، وإنما المقصود أنه بعد ورود الأمر بالنظر يعني في هذا الوقت، يمكن حتى الزكاة ما كانت واجب، كثير من الأمور ما كانت واجب، لكن فيما بعد نزل الأمر بها، وفيما ثم أيضا الذي نزل الأمر لكن هو غير قادر، هل يكلف ما لا يقدر؟ البله اللي نظره ضعيف وقدرته ضعيفة على النظر سلم واستسلم وقال لا إله إلا الله وأدى الواجبات وصام وصلى، مثل هذا إيمانه صحيح وكامل، ومثل ما قال السمعاني يعني قد يكون بعض العوام إيمانه أرسى من الجبال، لكن هل هؤلاء أيضا ما نظروا. أنا أظن أنه ما يعني تعمق الإيمان في قلوبهم إلا بإجالتهم النظر فيما حولهم وفي صنع الله وفيما يكون من حولهم من حوادث الدهر ومصائب، فتجعلهم يؤمنون إيمانا يعني قطعيا لا يتزحزح أن الأمور بيد الله جل وعلا وأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في شأنهم إلا الله جل وعلا. فهذا الذي جعل إيمانهم قوي هو أيضا نظره. ولهذا هؤلاء لو جاءهم من يشككهم هل يتخلون عن إيمانهم ويتبعونه؟ الجواب لا. إذن هم أهل النظر، لكن ليس بالضرورة أن يعرفوا الأدلة النقلية والعقلية كلها على الطريق الذي يفعله غيرهم. هذا هو يعني خلاصة. نعم أكمل. لا، الجواب نحن ما نقويه بهذه الصورة أنه أن هذا فقط كان لأجل أنه في أول الإسلام، ولكن نستطيع أن نقول إيمانها صحيح. الكلام الآن ليس هو الآن كأنه يعني يسوق على أنه أن هناك من يعني يشترط في الإيمان. لا، هو اشتراط، ما في شيء اسمه اشتراط. ليس بصحيح، هذا باطل. هذا المقصود، يعني نحن إذا أردنا أن نحسن الظن بقائله حملناه على ماذا؟ على أن المراد هي أصول الإيمان بالله جل وعلا، وأن المقصود أنه ينظر ويعرف هذه الآيات حتى لا يشككه مشكك فقط. أما إذا أطلقنا له وقلنا أنها هذه شرط في كل جزئية، يجب أن لا يعتقد شيئا إلا وهو يعني متيقن منه، وحتى مجرد معرفة الدليل، يعني أنت تظن أن معرفة النص كافية لدفع الشبه؟ ما كل أحد يستطيعها، يعني يورد عليها شبه ويحملها على أشياء ثم يتشك. ولهذا حتى الذين اشتغلوا بعلم الكلام والاستدلال يقع عندهم التشكيك كثيرا. فنحن لأجل يعني أن هذا القول منسوب إلى الجماهير لابد أن نتأول على هذا التأويل ونقول يعني لا نعمم. وهذا الذي أعتقده أنا أنه يعني لأجل أن تصح النسبة إلى هؤلاء لابد أن نحمله على هذا المعنى. أما إذا كانت يعني أما لو حولناه على أنه معرفة الدليل على كل جزئية وبالطرق التي يقولها المتكلمون، فلا شك أن القول الثاني هو الصواب، وأنا فقط أفسر الموجود. هذا يقولون إجماع والآخر يقولون إجماع، ما يمكن يكون إجماعان يعني متناقضان، مستحيل. نعم. أما بعد تقرر الإسلام فيجب العمل بما ذكرناه من موجب الآيات، ولذلك يعني يجب على من يستطيع النظر أن ينظر، ولو قصر في النظر أثمناه ولم نسلبه صفة الإيمان. طبعا هذا نفسر على ما أراه راجحا، قد يكون هو مراد المصنف أو غير مراد يعني. نعم، وش إشكال هذا؟ أين النظر هنا؟ نعم، أين النظر هنا؟ هو دعاهم، ما فيه يعني هما هل وقال إنهم سيؤمنون دون أن ينظروا؟ يمكن هم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يتفكرون وينظرون ثم يؤمنون. يعني أي إيمان بدون نظر مبدئي لو كان المقصود مجرد النظر في الكون، هذا كل مؤمن لابد أن ينظر قبل هذا. لكن النظر الذي يقصدونه ونحن نخشى أنهم يريدونه هو النظر على طريقة المتكلم، وهذا الذي نقول ليس بصحيح. نعم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكتفي في قواعد الشرع والتوحيد بأخبار الآحاد، فيبعث الواحد إلى الحي من أحياء العرب يعلمهم القواعد والتوحيد والفروع. هذا يعني أنه يعلمه الدين وهو واحد، وما قالوا أن هذا خبر ظن وخبر واحد. نعم. إذن هم إذا آمنوا سواء كان الطريق ظني أو كان الطريق قطعي، ما ينظر إلى المهم الذي وقع في نفوسهم، الذي وقع في نفوسهم يعني الإيمان بالله جل وعلا وبالبعث والجزاء وبالجنة والنار، هذا كافي سواء كان طريقه هكذا أو كان طريقه متوهما أيضا. نعم ما يضر هذا، ما علينا منهم، هذا كلامهم ما يلزمنا، يعني كلامهم لا يلزمنا، نحن نقول إذا حصل الإيمان بأي طريق من طرق النظر فهو إيمان كامل. بل لو آمن مثلا ثقة في هذا الشخص فإيمانه صحيح، جاءه شخص ورأى من عمله أنه يعني يعمل الخير ويترك الشر ويعين الضعيف ويحمل الكل ويكسب كذا، فآمن فإيمانه صحيح. ليس بالضرورة أنه يقول طيب ما الدليل عليه ويأتي بدليل التمانع مثلا، لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتها. نعم. وقد لا يفيد خبره إلا الظن غالبا، ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام، بخلافه الآن لا يكتفى بمثل هذا في الدين. نقول لا، حتى الآن إذا بلغه الإسلام فأسلم ولو كان عن رجل واحد فإسلامه صحيح، ولا دليل على بطلان إيمانه أبدا. لكن الذي أتفق معهم فيه أن نقول إن القادر على النظر والاستدلال وجمع الأدلة على مسائل أصول الإيمان الكبرى إذا تركها مع قدرته عليها يكون مقصرا آثما، لأن هذا ربما يحتاجها حينما يشككه مشكك، وبخاصة حينما يتعرض يعني بعض مثل هذه الأمور ممن يمارس الدعوة، وهي أمور ليست يسيرة. ولهذا تجد في كلامهم ما يدل على أنهم ما يقصدون النظر يعني على طريقة المتكلمين. يقول بعضهم لماذا أنتم تقولون العوام، نص هذا موجود في البحر المحيط الذي يريد يعني أن يقرأ، يقول أنتم تقولون إن العوام غير قادرين على النظر فكيف توجبون النظر عليهم؟ من قال لكم أنهم غير قادرين؟ المقصود النظر العقلي، والعقلاء كلهم قادرون عليه. إذن هم ماذا يريدون؟ هم يريدون نظر عقلي وتأمل في الكون من حولك فقط، لتستدل به على أن الله جل وعلا يعني هو المستحق للعبادة وهو المتصرف في الكون، وهل هذا يعجز عنه أحد؟ يكون هذا النظر العقلي، المقصود النظر العقلي لا يعجز عنه أحد، يشترك الناس كلهم، المكلفون كلهم عقلاء، من ليس بعاقل هذا لا تكليف عليه. ماذا ترى في مثل هذا؟ إذا قالوا مثل معناه أنهم ماذا يريدون؟ يريدون مجرد تأمل تدبر يعني معرفة بعض، لكن غيرهم ستجد في كلامه ما يدل على ما ذكرناه من أنه يريد أن تعرف دليل التمانع ويعرف كذا ويعرف يعني قوانين الخلاء والملاء وما أدري كيف، كلام ما له يعني نتيجة. يعني اضطراب هذا الكبير. نعم انتهى الكلام هنا ولا؟ قال ومع ذلك فيكتفى به في أول الإسلام بخلافه الآن لا يكتفى بمثل هذا في الدين، ولا يحل أن يظن الإنسان نفي الشريك والوحدانية مع تجويز النقيض. يعني مثل هذا الذي يقول والله أنا أظن أنه لا شريك لكن يحتمل أن يكون معه، هل تصحح إسلامه؟ الجواب لا. فهو يقول الذي لا يعرف لا ينظر هو مثل هذا، معناه أنه الأمران عنده يعني محتملان، صحيح أنه أرجح عنده أن الله واحد لكن يحتمل أن يكون معه غير. مثل هذا كل المسلمين يقول هذا ليس بمؤمن، لابد أن يعزم ويعقد قلبه على أن الله واحد لا غيره ولا شريك له، فهذا الكلام صحيح، لكن هو ليس مراد الذين خالفوه. يعني مراد الذين خالفوه وقالوا لا يعني لا يشترط النظر، ذهبت يعني أنظارهم أو عقولهم إلى النظر على طريقة المتكلمين، فقالوا إذا هذا لا يجب، وظنوا أن من أوجبه يؤدي إلى تكفير عامة الناس الذين لا قدرة لهم على النظر، فلهذا أنكروه. فأنا أظن أن الكلام لم يتوارد على محل واحد، وأن الذي زاد يعني في الهوى بين الفريقين هو الأتباع الذين يولدون مسائل ويخرجونها. نعم. إذن انتهى من التقليد في الأصول، نعم أذكر لكم هنا نقطة أيضا قالها الشوكاني. الشوكاني رحمه الله لما جاء إلى التقليد في أصول الدين قال يجوز التقليد في أصول الدين، ولما جاء إلى التقليد في الفروع يعني هو يمكن ما صرح بأنه تقليد وقال لا يجب الاجتهاد وكذا، وأنه إيمان العوام صحيح ولا يجب عليهم النظر ولا يجب عليهم أن مثل ما يعني قرر المصنف هنا، لكن لما جاء للفروع قال لا يجوز التقليد في الفروع أبدا. كيف هذا؟ كيف يقبل هذا؟ تجيز التقليد في المهمات ولا تجيزه في التيمم وفي الوضوء وفي الأشياء اليسيرة وفي الطهارة؟ كيف هذا؟ كيف يستوي هذا؟ مما يدلك على أن فيه خلل في يعني المصطلح ما فهم. وكلام الشوكاني كيف يمكن أن يحمل محملا صحيحا؟ مراده أن أصول الدين لا تقل يعني لا اجتهاد فيها، الواجب عليك الاتباع وليس الاجتهاد. يقول يحرم الاجتهاد فيها، ما فيها يعني ما فيها اجتهاد ولا فيها نظر، المقصود فيها الاتباع للدليل. فالاجتهاد يعني الاجتهاد بالرأي فيها، لا يجوز النظر فيها بالرأي أصول الدين، وإنما اتباع الدليل والنص. وأما الفروع فهو يمنع التقليد فيها على معنى أن التقليد قبول قول لا حجة عليه. نعم تفضل. قال وأما التقليد في الفروع فحجة الجمهور قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم، ولولا وجوب التقليد لما وجب ذلك. ولقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال المفسرون هم العلماء، وقيل ولاة الأمر والنهي من الملوك وغيرهم، أوجب الطاعة وهو وجوب التقليد. هذه مسألة ثانية وهو التقليد في الفروع، ويلزم أن نعرف ما الفروع. الفروع تفسيرهم لها أنها مسائل الفقه الاجتهادية، أن مسائل الفقه الاجتهادية هي التي تسمى بالفروع، فيخرج مسائل أصول الإيمان أصول الدين، ويخرج أيضا مسائل المسائل العملية القطعية، يعني مثل عدد ركعات الصلوات وأن العشاء تصلى أربعا، هذه مسائل قطعية لا تقبل النظر والاجتهاد، وعدم الاجتهاد فيها معناه يعني اتباع ما استقر عليه الإجماع، فهو اتباع للدليل. الخلاف في مسألة التقليد هل هو جائز أو واجب أو محرم هو يعني أيضا له أسباب مثل الأسباب السابقة، منها ما المقصود بالتقليد؟ هل هو أخذ قول العالم وأنت لا تدري من أين قاله كما هو معروف لدينا جميعا، أو هو قبول قول الغير من غير حجة؟ التفسير الثاني إذا قيل هو قبول قول الغير من غير حجة أو قبول قول من لا حجة له على قوله لأنه قاله، هذا كثير من الفقهاء الأصوليين ما كان يقصده، يعني مثل ابن قدامة لما قال إن الإجماع قائم على جواز التقليد في الفروع ولم يخالف فيه إلا القدرية، هو لا يريد بالتقليد هذا المعنى، هو يريد بالتقليد المعنى الأول لكن هو لما عرف التقليد عرفه بهذا المعنى، قبول قول الغير من غير حجة، لأنه مقصوده من غير حجة يعني من غير أن يكون للقابل حجة وليس للمقبول منه القول. القبول هذا يعني يقبله من غير أن يكون له حجة. والغزالي مع أنه هو يعني صاحب هذا التعريف قال أنه كيف يقولون من غير حجة؟ حجة قامت، قبول العام لقول العالم حجته قائمة، إذن هو ليس بتقليد، الحجة قائمة وهي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإجماع على أن العوام كانوا يسألون العلماء من غير نكير فيأخذون بفتاواهم سواء عرفوا الدليل أو لم يعرفوا. بعض الذين أنكروا التقليد كان هذا منطلقهم، وهو أن التقليد عندهم هو قبول القول الذي لا حجة عليه، وهو يعني حينئذ إنكاره ومنعه صحيح، لكن ينبغي أن لا نعني بالتقليد ذلك، وأن نعني بالتقليد قبول قول العالم الموثوق فيه من غير أن نعرف دليله. وهذا حكى الإجماع عليه أكثر من واحد، أن قبول قول العالم المتفق عليه من غير أن تعرف دليله جائز باتفاق بالنسبة لعوام الناس أو من لم يبلغوا رتبة الاجتهاد. فريق من المنكرين كابن القيم مثلا شنع على التقليد وحرمه، وشنع على المقلدين، وهو لا يقصد العوام، يقصد علماء المذاهب المعاصرين له الذين كان يستدل عليهم بقال الله وقال رسوله، فيقولون والله نحن مذهبنا كذا، وهذه الأدلة نتأولها نبحث لها عن تأويل إن صحت، وحتى لا يكلفون أنفسهم البحث في صحتها، بل يقولون إن صح هذا الحديث فنحمله على كذا وكذا تأويل ولو كان بعيدا. قليل هذا، قليل إن شاء الله، هذا قليل، هذا قليل، هذا نقل عن الكرخي وهو موجود في رسالته، أنا اتبعته فوجدته في رسالته المطبوعة مع تأسيس النظر، يعني ويصرح بأن كل آية خالفت قول أئمتنا، طبعا هو ما يقصد أبو حنيفة فقط، أئمة المذهب الحنف. ولهذا هو لا يكاد يوجد حديث أو آية خالفها كل علماء الحنفية، فهمتم المقصود؟ اللي خفف من المشكلة يعني مثلا لا يقتل مسلم بكافر، هذا قال به بعض أئمة الحنفية، خالفوا الإمام أبو يوسف ومحمد، قال به وخالفوا الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة ربما ما بلغه الحديث لأنه يعني توفي قبل جمع هذه السنن كلها ويعني تدوينها. فإذا ابن القيم كذلك الشوكاني في يعني مواضع كثيرة له، إنما أنحوا باللائمة، الشوكاني له كتب مؤلفة في إبطال التقليد وفي ذمه وفي يعني التحذير منه، ونقل هذه الوقائع، قال يعني أنهم في عصره، يتكلم عن عصره يعني الثاني عشر والثالث عشر تقريبا، ثالث عشر هو يعني، يقول أنهم كانوا من فرط التقليد يعني يتركون النصوص الصريحة الصحيحة ويأخذون بما يقولون أنه مذهب أئمتهم، وهذا الذي يقولون أنه مذهب أئمتهم بعض الأحيان ما يصح حتى نسبة للإمام. فمثل هذه الأسباب، أيضا الشيخ الشنقيطي له القول السديد في ذم التقليد أو في، فهو أيضا يقصد هذا الصنف من الناس، وهم الذين يعني بلغوا شأوا في العلم وهم علماء منتسبون، فيعني تركوا الحديث الصحيح وعملوا بما يقولون إنه مذهب أئمتهم، فلأجل هذا يعني شنعوا عليهم. الشيخ الشنقيطي أيضا قال إن التقليد أيضا نذمه بمعنى الالتزام بمذهب معين، وقال يعني كون الإنسان يقلد دينه رجلا بعينه ويقول أنا معه، إن فعل كذا فعل وإن ترك تركت، هذا لا أصل له في الدين، لكنه اعترف بأن العامي له أن يسأل أي عالم. أما أن يلتزم العامي ويقول أنا ملتزم بمذهب الشافعي ولا يجوز لي أو لا أجيز لنفسي أن أسأل إلا شافعيا ولا أتبع إلا المذهب الشافعي ولا أخرج عنه، يقول هذا هو من البدع المحدثة. بل كان الأئمة الأربعة هؤلاء أصحاب المذاهب لا يقرونها. فتلخص عندنا أن التقليد يطلق على سؤال العامي للعالم، ويطلق على الأخذ بقول من لا حجة له على قوله فقط لأنه قاله، ليس له أي دليل إلا لأنه اختاره. ويطلق أيضا على عمل أتباع المذاهب من العلماء المتمكنين حينما يلتزمون بمذاهب أئمتهم مع علمهم بمخالفتها لنصوص السنة الصحيحة. والرابع إطلاق التقليد على الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة مثلا، أو الخمسة أو الستة أو السبعة يعني أو الثمانية، لأن يعني هناك مذاهب أخرى لكن لم يكتب لها الانتشار كما كتب للمذاهب الأربعة. فهذه أنواع التقليد. لما نتكلم في حكم التقليد أيها نريد، ينبغي أن نحرر ما المقصود بها، ما الذي نريد حينما نقول التقليد جائز أو ممنوع أو واجب، لأنهم يعني ذكروا فيه ثلاث تقوى: من قال إن التقليد واجب، ومن قال إن التقليد حرام، ومن قال إن التقليد مباح. كل منهم له مقصد. فأما من قال إن التقليد حرام ونقل الإجماع عليه فهو يقصد اتباع قول لا دليل عليه، وكل ما يعني فيه أنه قاله فلان وهو من غير أن يكون له أي دليل، وربما يعلم أنه لا دليل عليه، وهذا حينئذ نقول كلامه صحيح. كيف تتبع قولا وهو ليس له دليل؟ أما إذا كنت تجهل الدليل لكنك تثق فيه أنه له دليل، هذا لا يستوي هو والذي قبله، الذي قبله يعلم أنه لا دليل عليه. كذلك الذي يعني أنكر وحكى الإجماع على منع التقليد يدخل فيه تقليد العلماء، تقليد العالم لعالم آخر بعد النظر والتوصل إلى حكم مخالف، كما هو حال بعض أتباع المذاهب الذين يعني يرون الدليل الصحيح الحديث الصحيح ثم يتركونه لأجل أن المسطور في مذهبهم خلافه، فيقولون نعمل بما سطر في مذهبنا ونترك الحديث، وهم متمكنون من درك صحته. أما إذا كان عاميا يقول أنا والله لا أعرف أن الحديث صحيح أو ليس بصحيح وأنا عندي في مذهبي كذا، فهذا معذور. وإنما الذي يحرم عليه ذلك هو العالم المجتهد القادر على النظر والاجتهاد الذي آلته بلغت مثل آلة الإمام الذي يقلده من حيث يعني قدرته على النظر والاجتهاد واستحضار شروط الاجتهاد التي ستأتي. فمثل هذا نعم حكي الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلد المجتهد مجتهدا آخر، ولهذا قالوا إذا اختلف اثنان في القبلة صلى كل منهما إلى حيث يرى أنها جهة القبلة ولا يقلد أحدهما الآخر. وستأتي مسألة تقليد المجتهد لمجتهد آخر. أما الذين أوجبوه قالوا واجب، فهم يريدون واجب على العامي الذي لا يعرف الأحكام بالدليل ولا يمكنه أن يعرف الدليل، وكلامهم صحيح. كيف يكون واجبا؟ نقول إذا وقعت له مسألة وهو عامي لا يستطيع أن يعرف الدليل ولا يعرف حكم الله، فهو إما أن تقول يترك العمل، وإما أن تقول يعمل برأيه هو، وإما أن تقول يقلد عالما. هل فيه احتمال آخر؟ ما في احتمال آخر. إن قلنا يترك العمل فهذا خلاف الإجماع، فكأننا نقول عوام المسلمين كلهم لا تكليف عليهم ولا يطالبون بشيء. وإن قلنا يعني يجتهد هو أو ينظر هو ويرى رأيه وهو لا علم له بالشرع فهذا ضلال وفساد كبير. إذن لم يبق إلا أن نقول إنه يجب عليه أن يقلد العلماء. فكلام من قال يجب التقليد نقول هذا في المقلد الذي لا قدرة له على النظر، يجب عليه أن يقلد العلماء ولا يترك العمل ولا يأخذ برأيه هو وهو عاجز عن النظر. أما الذين قالوا بالإباحة فإن يدخل في كلامهم التمذهب، إباحة اتباع العامي لأي مذهب من المذاهب، بحيث يقول أنا شافعي وأنا سأقلد علماء الشافعية وهم عندي ثقات، وإذا عرض لي عارض لا أسأل إلا شافعيا. فهذا هو الذي يقال إنه في درجة الإباحة. وإن خالف من خالف في هذا وقال إن هذا أمر مبتدع فإنه ليس معه من الدليل إلا زعمه أن عوام الصحابة كانوا يتنقلون بين الصحابة العلماء وعوام التابعين كانوا يتنقلون، وأنه لا يوجد عامي واحد التزم بقول إمام واحد في كل شيء، وأن له أن يثبت ذلك. ليس بإمكانه أن يثبت ذلك، وإنما يعني هو ظن أنهم كانوا يتنقلون. صحيح أن بعض من يأتي من البادية كان يدخل فيصلي في المسجد، إن رأى ابن مسعود سأله، وإن رأى عمر سأله، وإن رأى علي بن أبي طالب سأله، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يوجد أحد من الصحابة ومن التابعين التزم بعالم واحد بحيث يأخذ فقهه ودينه عنه لثقته فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.